أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. لازلنا طبعا في الفصل الثالث في أحكام النجاسة، وقد وصلنا إلى المسألة 433. يقول السيد السيستاني حفظه الله في هذه المسألة: يحرم تنجيس المساجد وبنائها وفراشها وسائر آلاتها التي تعد جزءا من البناء كالأبواب والشبابيك. طبعا مسألة واضحة جدا. في هذه المسألة يشير السيد إلى أنه يحرم تنجيس المساجد، يعني أنا مثلا أدخل في المسجد وأفرض ألقي الدم في المسجد على الحائط أو على الأرض أو على السقف أو في على المنبر أو على المكتبة مال الكتب أو السماعة أو الفراش أو ما شابه ذلك، يحرم. أو مثلا البول أو الغائط أو ما شابه ذلك، بلي، ففي الحقيقة يحرم، يعني بلي مولانا العزيز، فلا يجوز في الحقيقة والواقع بأي حال من الأحوال تنجيس المساجد وبنائها. فإذا صار عندنا واضح هذا الأمر في الحقيقة والواقع، فإذا يحرم تنجيس المساجد بل وفراشها وسائر آلاتها التي تعد جزءا من البناء كالأبواب والشبابيك. وإذا تنجس شيء منها، يعني من وإذا تنجس شيء من المساجد طبعا وجب تطهيره. هذا إشارة إلى الأمر الثاني. الأمر الأول في الحقيقة هو حرمة التنجيس. الأمر الأول في الحقيقة الذي يشير إليه السيد السيستاني هو حرمة التنجيس، ولذا في الحقيقة توجد عندنا ربما آيات ممكن أن يستفيد منها الفقيه في عدم جواز التنجيس وحرمة التنجيس، مثل قوله تبارك وتعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، باعتبار أن الله تبارك وتعالى أمر بتطهير البيت، وحيث أنه لا فرق بين المسجد الحرام وبقية المساجد، فإن جميع المساجد بيوت الله، فيجب إزالة النجاسة عن مطلق المساجد. طبعا هذه الآية ربما فيها أخذ ورد، وكذلك غيرها من الأدلة الفقهاء ناقشوا فيها في الحقيقة والواقع. كذلك مولانا أكو فر الدليل كذلك، ولكن وإن كانت رواية مرسلة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل قال صلى الله عليه وآله: جنبوا مساجدكم النجاسة، بل جنبوا مساجدكم النجاسة. كذلك بلي مولانا العزيز، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المكان، هذا رواية أبو الجارود، بلي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المكان يكون خبيثا، مكان خبيث افرض فيه عذرة، فيه بول أو ما شابه ذلك، ثم ينظف ويجعل مسجدا، قال: يطرح عليه من التراب حتى يواريه فهو أطهر. إذا المكان تطهر، إذا المكان أزيلت منه النجاسة، من الممكن أن شنو تجوز فيه الصلاة ويكون شنو مسجدا في الحقيقة والواقع، بل مولانا العزيز. فإذا هذا هو الفرع الأول: يحرم تنجيس المساجد وبنائها وفراشها وسائر آلاتها التي تعد جزءا من البناء كالأبواب والشبابيك، بل مولانا العزيز. وإذا تنجس شيء منها وجب تطهيره. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، كما قلنا في الحقيقة والواقع. بلي مولانا العزيز، وإذا تنجس شيء منها، هذا الفرق الثاني. أولا يحرم تنجيس المساجد، وثانيا وإذا تنجس شيء منها وجب تطهيره. وإذا تنجس شيء منها وجب تطهيره في الحقيقة والواقع. نعم مولانا العزيز، نعم مولانا العزيز. وإذا تنجس شيء منها، يعني من المساجد، من البناء، من الفراش، من الآلات، وجب بل وجب تطهيره في الحقيقة والواقع. هذا هو الفرع الثاني. الفرع الثالث، بل يحرم إدخال النجاسة العينية غير المتعدية. بلي مولانا، بلي مولانا العزيز، بلي بلي مولانا العزيز. هذا هو الفرع الثالث. الفرع الثالث هو يحرم، بلي يحرم إدخال النجاسة العينية غير المتعدية. غير المتعدية، افرض انه كان عنده بول ومخليه في كيس، او عنده دم ومخليه في كيس، او عنده عذرة ومخليها في قوطية. نعم، بل يحرم ادخال النجاسة العينية غير المتعدية. شوف افهموا، غير المتعدية، افرض انه كان مخليها في كيس، كان مخليها في قنينة، هذا البول او الغائط او الدم او المني او ما شابه ذلك. افرض انه مار في بالمسجد، وجبت عليه الصلاة، دخل في المسجد وهو يريد يروح للمختبر، يروح للطبيب، وعنده مني أو عنده بول أو عنده غائط أو عنده دم، طلعه ومخليه في قنينة أو ما شابه ذلك. ولكن هذا إذا لزم من ذلك هتك حرمة المسجد. بلي بلي مولانا العزيز، بلي. إذن إذا لزم من ذلك هتك حرمة المسجد، مثل وضع العذرة والميتة. زين، إذا كان إدخال النجاسة العينية غير المتعدية اللي هي مخليها في كيس أو في قنينة، إذا لزم من ذلك هتك حرمة المسجد، مثل وضع العذرة والميتة، وإن كان في كيس ولكن هذا هتك فيه لحرمة المسجد. فيه ماذا؟ السخرية للمسجد، استهزاء بالمسجد، طبعا لا يجوز. ولكن يقول ولا بأس به إدخال النجاسة العينية غير المتعدية مع عدم الهتك. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. يقول ولا بأس به، يعني بإدخال النجاسة غير المتعدية مع عدم الهتك. أما إذا كان لا يوجد هتك في الحقيقة والواقع، إدخال هذه النجاسة، افرض كان مخليها في قنينة أو في كيس ولكن مخليها في جيبه، فما يصير هتك في الحقيقة. أو كان على ثوبه موجود في الحقيقة، مثل أن يدخل الإنسان بلي وعلى ثوبي أو بدني دم لجرح أو قرحة ونحو ذلك، إنه ما يصير هتك في الحقيقة والواقع. ولذا يقول السيد السيستاني ولا بأس به بإدخال النجاسة العينية غير المتعدية مع عدم الهتك، إذا لم يلزم الهتك، ولا سيما فيما لا يعتد به، إذا كان شيء قليل في الحقيقة والواقع لا يعتد به، لا يوجب الهتك، لا يستلزم الهتك والسخرية والاستهزاء، لكونه من توابع الداخل، باعتبار هي هذه الأشياء من ضمن ملابسه، مثل أن يدخل الإنسان وعلى ثوبه أو بدنه دم لجرح أو قرح، قرحة أو نحو ذلك. بلي مولانا العزيز، انتهت هذه المسألة، ما فيها أي شيء. مسألة أخرى، مسألة 434، يقول السيد السيستاني تجب المبادرة إلى إزالة النجاسة من المسجد. تجب المبادرة، تجب المبادرة. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. تجب المبادرة إلى إزالة النجاسة من المسجد. بلي بلي وذلك حيث علم من الشارع باعتبار الشارع علمنا منه عرفنا منه عدم رضاءه ببقاء النجاسة فيه في المسجد. بل مولانا العزيز ويمكن أن يكون المدعى الدليل على ذلك هو الرواية التي قرأناها قبل قليل, رواية أبو الجارود التي قال فيها للإمام: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المكان يكون خبيثا, يعني كان في عذر أو بول, ثم ينظف ويجعل مسجدا, قال: يطرح عليه من التراب حتى يواريه فهو أطهر. بلي بلي مولانا العزيز, فهذه الرواية يمكن أن تكون مدعى بالحقيقة, ويمكن أن يستفاد منها أن المرتكز في ذهن السائل التنافي بين المسجدية والنجاسة, والإمام عليه السلام قرره على ما في ذهنه. إذن في الحقيقة والواقع الشارع لا يرضى ببقاء النجاسة في المسجد, إذن يتجب المبادرة إلى إزالة النجاسة من المسجد. واضح صار عندكم؟ تجب المبادرة يعني الإسراع, يعني تجب المبادرة يعني الإسراع. بل وآلاته وفراشه على الأحوض. بل مولانا العزيز, بل مولانا العزيز, بل وآلاته, آلات تعرفون يعني المنبر, السماعة, بل أي شيء يعتبر من آلات المسجد, أي شيء يعتبر الكراسي إذا كانت موجودة. بلي مولانا العزيز, بلي والفراش الموكيت أو الفرش يعني السجاد أو ما شابه ذلك. بل وآلاته وفراشه, بلي بل وآلاته وفراشه, نعم بل وآلاته وفراشه, حتى لو دخل المسجد ليصلي في فوجد فيه نجاسة. بلي هذا شخص اجى يصلي في هذا المسجد ووجد نجاسة, بلي فهنا في الحقيقة وجبت عليه المبادرة لإزالة النجاسة قبل أن يصلي. بلي حتى لو دخل المسجد ليصلي فيه فوجد فيه نجاسة وجبت المبادرة إلى إزالتها مقدما للإزالة على الصلاة. بلي مقدما لإزالة النجاسة, يعني شخص جاء دخل المسجد وجد نجاسة دم بول غائط, فهنا تجب عليه المبادرة لإزالة النجاسة قبل أن يصلي في الحقيقة والواقع. فأمر الإزالة يتوجه إليه قبل أن يتوجه إليه أمر الوجوب بالصلاة في الحقيقة والواقع, ولكن هذا مع سعة الوقت. لكن هذا تجب عليه المبادرة لإزالة النجاسة مع سعة الوقت. أصلا هو دخل الساعة, افرض الساعة بال 12 ونص بالوحدة جاي يصلي في المسجد ووجد نجاسة, عندما شاء الله فرد وقت طويل 4 ساعات إلى أن تغرب الشمس, هنا تجب عليه أن أولا يزيل النجاسة ثم يصلي. أما إذا دخل قبل الغروب ب5 دقائق, خب هنا بالتأكيد ما عنده مجال, لأنه إذا أزال النجاسة رح يفوت وقت الصلاة, هنا يصلي ثم شنو يزيل النجاسة في الحقيقة والواقع. بل مولانا العزيز مع سعة الوقت, بل باعتبار شنو إذا الموسع لا يزاحم المضيق, المضيق النجاسة, الموسع الصلاة افرض. لكن لو صلى وترك الإزالة, هذا زيد عندما دخل المسجد قال لا شنو النجاسة, النجاسة بعدين أزيلها, أول مرة خلنا أصلي الآن, أذن دخل الوقت للصلاة, فأنا بعدين شنو أزيل النجاسة, أولا أصلي في الحقيقة والواقع. بل مولانا العزيز, لكن لو صلى وترك الإزالة, لكن لو صلى وترك الإزالة عصى, ليش عصى؟ باعتبار ترك واجب. بلي مولانا العزيز, عصى ترك واجب, باعتبار وصحة الصلاة. بلي مولانا العزيز وصحة شنو صلاة صحيحة ما فيها أي إشكال، لكن نور ارتكب معصية، ارتكب معصية، ولكن صلاة شنو تكون صلاة صحيحة. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. أما في الضيق، بلي أما في الضيق يعني كما قلنا خمس دقائق باقي للصلاة والنجاسة موجودة، هنا يبادر إلى شنو؟ يبادر إلى الصلاة قبل أن يبادر المن إلى إزالة النجاسة، باعتبار الأقوى ملاكان يقدم، وملاك الصلاة أقوى من ملاك إزالة النجاسة، ولا إشكال في أقوائية الصلاة من حيث الملاك، ولذا تقدم في الحقيقة والواقع. أما في الضيق يعني لم يبقى لديه إلا خمس دقائق لإدراك الصلاة، فتجب المبادرة إلى الصلاة مقدما لها على إزالة النجاسة، على الإزالة في الحقيقة والواقع. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، انتهت هذه المسألة. بلي مسألة 435، مسألة 435. هنا يقول السيد السيستاني حفظه الله: إذا توقف تطهير المسجد، إذا توقف تطهير المسجد على تخريب شيء من المسجد منه وجب، بل وجب تطهيره إذا كان يسيرا لا يعتد به. يعني افرض أنه هذا المسجد فيه نجاسة، في الحقيقة فيه نجاسة، احنا لما نطهر هذا المسجد هذا التطهير راح شنو؟ راح في الحقيقة والواقع يتوقف على تخريب شيء. افرض كان يتوقف على تخريب الشباك، تخريب الدرج مال المسجد، تخريب الباب مال المسجد، تخريب بعض الكاشي مال المسجد وما شابه ذلك، ولكن هذا كان شنو في الحقيقة التخريب يسيرا لا يعتد به. افرض الباب او الشباك او بعض الأرضية او بعض الصبغ مال المسجد يخرب، او الاسمنت مال الحائط شوية يتلف، هذا في الحقيقة لا يعتد به، لذا ماكو أي مانع من عنده في الحقيقة والواقع. بل مولانا العزيز، إذن إذا توقف تطهير المسجد على تخريب شيء منه من المسجد وجب تطهيره إذا كان يسيرا هذا التخريب لا يعتد به. وأما إذا كان التخريب مضرا، يعني إذا في الحقيقة والواقع احنا افرض الحائط الجدار هذا نجس، هسه شلون نجس؟ المهم نجس، اما انه صارت نجاسة كثيرة فيه في الحقيقة والواقع، افرض دم صار في كل الحائط، او افرض انه يوجد هناك افرض كافر من غير اهل الكتاب من الكفار هو الذي عجن الإسمنت والرمل وخلطه بالماء، ولذا هذا الحائط كله هو نجس أصبح. بل افرض أنه إذا خربنا الحائط راح يوقع السقف، ولذا في الحقيقة والواقع راح يتوقف تتوقف الصلاة في هذا المسجد، هذا بل هذا راح يكون تخريب مضر في هذا المسجد. وأما إذا كان التخريب مضرا بالواقف في الحقيقة، يقع سقف مال المسجد تتعطل الصلاة في المسجد، ففي جوازه، يعني في جواز التخريب، هدم الحائط، هدم الجدار، فضلا عن الوجوب، أصلا هو يجوز، فضلا عن وجوب التخريب إشكالون، بل الأحوط الوجوب يعني عدم التخريب، عدم اسقاط الحائط، بل مولانا العزيز. ولذا هذا الاحتياط وجوبي هنا، ممكن أن تذهب إلى فقيه آخر يجوز لك ذلك، حتى فيما إذا وجد بادل لتعميره. نعم يقول حتى إذا وجد بادل لتعميره، لتعمير هذا الحائط والسقف إذا وقع، مع ذلك في الحقيقة الأحوط الوجوبي ترك ذلك. نعم هذا استدراك في الحقيقة والواقع، هذا استدراك يجب الالتفات إليه. يقول نعم إذا كان بقاء النجاسة، إذا كان بقاؤه على، إذا كان بقاء المسجد عفوا، هذا الضمير يرجع إلى المسجد. نعم إذا كان بقاء المسجد على النجاسة موجبا للهتك، بل يهتك المسجد لبقاء هذه النجاسة، بل كل واحد يدخل ويطلع يشوف هذه الدماء ملطخ بها الحائط أو السقيف، بل نعم إذا كان بقاء النجاسة، بقاء المسجد على النجاسة موجبا للهتك وجب التخريب بمقدار يرتفع به الهتك. بل مولانا العزيز فلا بد من التصدي في الحقيقة والواقع وإزالة هذه النجاسة الموجبة للهتك في الحقيقة والواقع. انتهت هذه المسألة. مسألة أخرى 436، يقول السيد السيستاني إذا توقف تطهير المسجد، هذا المسجد يتوقف على أن شخص يبذل المال من أجل أن يطهر، من أجل أن تزال النجاسة من المسجد، بل مولانا العزيز لا، فشنو يقول يصير واجب هنا، يصير واجب شنو بذل المال. بل مولانا العزيز شوف تأملوا بالمسألة، مسألة 436 إذا توقف تطهير المسجد على بذل مال يسير، إن شخص يبذل مال يسير من أجل أن يطهر المسجد، لا يعد صرفه ضررا بحال هذا الشخص، بل شوف الإسلام ينظر إلى حيثية الضرر وعدمه في قضية بذل المال على الإنسان في الحقيقة والواقع. بل لا يعد صرفه ضررا وجبا، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز يقول إلا إذا كان بذله حرجيا في حقه. بل هنا لا يجب شنو صرف المال بعد، إلا إذا كان بذله حرجيا في حقه فشنو لا يجب عليه البذل في الحقيقة والواقع. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. فإذا لقاعدة شنو لا ضرر، لاعتبار هذه القاعدة تقدم، لا ضرر، قاعدة لا ضرر أكيد سامعين بها، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر بحيث أنه تقدم لحكومة، طبعا يقدم بعد هنا للحكومة يسمونها في الأصول، باعتبار أن قاعدة لا ضرر تكون حاكمة على قاعدة شنو بذل المال وإزالة النجاسة. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، إذا توقف تطهير المسجد على بذل مال يسير لا يعد صرفه ضررا بحق هذا الشخص وجب عليه أن يصرف المال ويبذل المال. بل وأما إذا كان بذل المال حرجيا في حق هذا الشخص، ها هنا بعد شنو لا يجب عليه صرف المال وبذل المال. لماذا؟ قلنا لقاعدة لا ضرر الحاكمة على قاعدة وجوب بذل المال في الحقيقة والواقع. نعم بل ولا يضمنه، نعم ولا يضمنه من صار سببا للتنجيس. افرض انه هذا الشخص هو الذي تسبب في نجاسة المسجد، هو الذي تسبب في نجاسة المسجد، إما خرج من عند بول أو غائط أو خرج من ندم رعف في المسجد، أو افرض كان طفل وياه ونجس المسجد. يقول لا، في الحقيقة والواقع سيد الثاني يقول لا، في الحقيقة والواقع حتى هذا الشخص الذي نجس المسجد مو هو اللي يكون شنو، بل يضمن شنو، يضمن المال، يبذل المال من أجل شنو، إزالة النجاسة، ولا يضمنه من صار سببا للتنجيس. لا يضمنه من صار سببا للتنجيس، هو يبذل المال، هو يعطي المال، بلي بعد مرة أخرى يقول كما، بلي مولانا العزيز كما لا يغتص وجوب إزالة النجاسة بهذا الشخص الذي شنو سبب في نجاسة المسجد، باعتبار شنو إن وجوب إزالة النجاسة عن المسجد وجوب كفائي، ولا يختص بواحد من المكلفين دون آخر. بلي مولانا العزيز وإن شئت قلت لا يوجد عندنا دليل على الاختصاص، على أن هذا الشخص الذي سبب في نجاسة المسجد أن شنو، أن يزيل النجاسة. بلي مولانا العزيز نعم اكو استدراك، نعم من صار سببا لتنجس ما هو وقف على المسجد، افرض الفراش، افرض الآلات المسجد، المكتبة، الكتب، المنبر، السماعة المسجد، الأماكن التي يوضع فيها التربة، هذه الأشياء اللي موجودة من توابع المسجد. بلي نعم من صار سببا لتنجس ما هو وقف على المسجد، ليس المسجد وإنما ما هو وقف على المسجد، هنا هذا الذي صار سببا في تنجيس هذه الآلات شيكون يكون ضامن. بلي مولانا العزيز طبعا هذه المسألة الفرع الأخير لم يتعرض إليه السيد الخوئي. بلي من نعم من صار سببا لتنجس ما هو وقفا على المسجد يكون ضامنا لنقصان قيمته إذا عد ذلك عيبا عرفا، يعني قيمة هذه الآلة نقصت، قيمة هذا الفرش نقص، وهذا صار عيب في هذه الآلة، صار عيب في هذا السماعة، صار عيب هنا، إذا هيك يعني عد عرفا عيب ونقص هنا يضمن هذا شنو، الشخص الذي سبب في نجاسة هذه الأمور الآلات. نعم مولانا العزيز مسألة 437. يقول السيد السيستاني إذا توقف تطهير المسجد على تنجيس بعض المواضع الطاهرة وجب إذا كان يطهر بعد ذلك، افرض انه بلي مولانا العزيز اذا توقف تطهير المسجد على تنجس بعض المواضع الطاهرة وجب، افرض انه احنا طهرنا السقف، سقف المسجد، ولكن احنا اذا نريد نطهر سقف المسجد حتما الحائط او الارضية مالت المسجد تتنجس، هذا مثال اول. افرض انه احنا اكو هناك ارضية في المسجد تنجست، ولكن احنا اذا طهرناها راح ربما النجاسة تنتشر في بقية المسجد. بلي مولانا العزيز هنا مع ذلك يقول بلي مولانا العزيز وجب، ولكن إذا كان يطهر بعد ذلك، هل سواء كان يطهر بنفسه أو إحنا نطهر هذا المكان اللي تنجس؟ واضح صارت إن شاء الله المسألة. نعيد المسألة، إذا توقف تطهير المسجد كما قلنا طهرنا السقف، ولكن إذا طهرنا السقف راح يتنجس الأرضية أو الحائط أو الجدار. بل إذا توقف تطهير المسجد على تنجس بعض المواضع الطاهرة وجب، مع ذلك واجب، واجب شنو؟ انطهر السقف مال المسجد أو الحائط مال المسجد، وإن شنو تنجست بعض مواضع المسجد الأخرى التي كانت شنو طاهرة، ولكن هذا بشرط إذا كان يطهر بعد ذلك، إما يطهر بنفسه وإما شنو يطهر إحنا انطهر في الحقيقة والواقع ونزيل النجاسة التي سقطت من السقف أو سقطت من الجدار. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. أنا أعتقد بأنه نكتفي بهذا المقدار، إن شاء الله المسائل الأخرى نأخذها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وبهذا ننهي درسنا لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.